تخلف أيضا؟ نعم، لأنه ما قال وأصلي مع آخر. لا لا لا، عن صلاة الصبح. أين؟ حتى لو لم نص على هذا، قال له يعذر بترك الجماعة من كان إمامه يطيل، يعني إطالة زائدة عن السنة. نعم. هل الإنسان أين؟ أين؟ نعم. لا، مو هذا الكمال. لا، يعني إذا كان يقص على الواجب فقط. لا، أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثة، لكن الواجب واحد. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة. نعم سليم. يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا، مش المشكلة، المشكلة اللي ما له حل. لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة أنتم معذرون، لكم أجر، وما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم أجر كامل. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، الحمد لله كملنا ثلاثة جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نناقش بما يحكم القاضي فيه بعلمه خالف. نعم، قل ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي كيف؟ اي نعم. عدالة الشهدين. طيب، إذا كان الأمر مستحيل. طيب، ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ نعم. وش يعمل؟ طيب، يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ إيه، مش تسوي؟ أين؟ ما يفعل محمد؟ تمام، يحل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. نعم نعم. أيهن؟ ما رجحتها، هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بها أبدا ولا يفتح الباب. ها؟ حكمه غضبان ثم صار ما رجح القولين ولم ترجح. المذهب يرون أنه إذا أصار فإنه ينفذ، إذا قال وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن قضاء الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم. حدثنا أبو زمان قال أخبرنا شعيب عن مسلمين قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها. اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة

وإن كان القرض خطأ وإن كان القرض خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القرض، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز من سن نسرة، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والقادر. وكان الشعبي يجيب الكتاب المقصود بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وهمامة بن عبد الله بن أنس ابنه وهمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزونه هو القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه الكتاب من المنذور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي بينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو معين حدثنا عبيد الله بن حرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو من الكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على الوصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري بأن فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تبلو صاحبكم وإما أن تؤذنوا تؤذنوا إنه سيتأذن بالهمزة وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الست إن عرفتها تشهد وإلا تعرفها فلا تشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي. هذه أيضا مسألة مهمة في القضاء. الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي والقاضي إلى القاضي. الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليه، وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد. وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة، إذ أن الشهادة لا تجوز إلا عن علم. وقوله مختوم المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه، وليس الختم الذي يوضع في أسفل الكتاب، وإن كان هذا يسمى ختما لكن مراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على شيء مختوم، فمنهم من أجازها تحملا وأداء، ومنهم من منع وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم، لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جور، لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم، مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبنائه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما فيها. ومعلوم أن الشهادة على جور لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور. وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جور، قد تكون وصية لوارث أو وصية بما زاد على الثلث أو ما أشبه ذلك. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم، لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذا الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها. أقول لا يمنع أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب مني أن أشهد على ما فيها،

أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل في البريد وليس عليها أي ملاحظة. نعم. القاضي هو الذي ينفذ، يقول لا فلان أعطي فلان الحق. الأمير عمل في مسائل أخرى. بعض الناس في دفع الوسواس، وهذا الرجل الظاهر انه متاثر باحداث كثيره وشكك في قول البخاري. قال بعض الناس يقول البخاري لا يقصد اغناء ابن حنيفه رحمه الله، وانما يقصد الشافعي، واستدل على ذلك بان البخاري عقد ثلاثه من الحاكم ترجمان واحد او ترجمان، فقال الشافعي قال هذا القول بقصد الشافعي، واخذ يجمع على البخاري. هل كلامه صحيح؟ الحق حق المتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز لها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم او يغلب على الظن انهم ارادوا الحق. نعم.